انا خليل مصدوم مهموم قلقان على وش الضحك اتبان وفي قلبي كسور بتخنى مبقتش بشوف مجروح مصدوم محطوط في طريق بيودي الموت من الفرح بقيت مرفوض وبنفك يوم خمسة شهر على اللي نادى بتسمع قلة الأدب هبم بكرة شوف الشغب أخرى كده لقيت الكتب لما جيت كل هبة كله كان وخان الطبع قلبي مات وإيدي طرش طلع فيا ما يأثر طب وسع في الوش أرزع هترزع عدمك تمزع تتمزع تنزل تتكسر ما تحك في بطة تتزع تتلزع في السيتي مهزع المبدأ عمره ما يتكسر عمره ما يتكسر انسوني لا مش معذبوني ما انتوا اللي عودتوني قعدتنا دي المصلحة بستحمل لاجل صحبة تكمل وهي فيا تغفل الحب مني اتماحى البال بقى راحته تيجي بالمال من غيره في استقلال ولك مفيش عقبال وبهون الناس بقت تتلون والصاحب بقت تكلون في الشر ليه راح أهملت في نفسي نسيت ما تمرش فيك أنا كنت بقلبي بروح وما خدتش إلا جروح الحلو مسير ويروح بعدت في إيديك بكتب عالملا عايز حد يخش لي الخدري بعين وفي عينيكو بتقري ده ألف ضهري لما شافني قام جري يا ريتها كانت جابت مكانك ده كربط اه مرحب بالشر لو جالي دمعت الخوف بالنسبة لي بخش أخلص بالآلي ارجعوا ده الطيران هنزل اجيبكوا في شوالي تكرفوا تاخدوا في العالي تاخدوا في العالي مصدوم مهموم قلقان على وش الضحك اتبان وفي قلبي كسور بتخنى مبقتش بشوف مجروح مصدوم محطوط في طريق بيودي الموت من الفرح بقيت مرفوض وبنبك أنا خليل.